أسباب المبهمات. ما هي أسباب المبهمات؟ يعني هناك العلماء لما جمعوا المبهمات في القرآن الكريم وجمعوا من هنا وهنا اتضح أن هناك أسبابا للمبهمات. يجب أن نعرف ما هي الأسباب. يعني ومن خلال ما قرأت أنا في أسباب المبهمات ومن تكلم عنها، يعني لم أجد مثل الزرقشي رحمه الله في كتاب البرهان أنه جمع المبهمات، جمعها وبحث فيها. يقول هو ذكر عدة أوجه وجاء السيوطي بعده واستفاد منه، استفاد السيوطي من الأسباب التي ذكرها الزرقشي وأضاف عليها أشياء، يعني أضاف عليها زيادات. يقول الزرقشي في البرهان أن يبهم الشيء، يبهم الأمر في موضع استغناء ببيانه في موضع آخر. وهذا جميل حقيقة. يعني الآن أنت لو بحثت في القرآن، بحثت المواضع التي أبهمها الله ثم فسرها في موضع آخر، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. مثل لو جاءك شخص وقال لك مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ مبهم، ما ندري من هم. نجد أن الله أفصح وأبان الذين أنعم الله عليهم في موضع آخر، وهو قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عرفنا أن الذين أنعم الله عليهم قد فسر في موضع آخر، إذن هو أبهم في موضع وبين في موضع آخر. ومثله قول تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب، يجعلون لله ما يكرهون، مبهم. مش الذي يجعلون لله ما يكرهون، قال فسر، يعني لأن ما هنا اسم موصول ولا ندري، لكن أنت من خلال يعني تأملك في الآيات القرآنية وبحثك تجد أن المشركين قد جعلوا لله، جعلوا ماذا؟ جعلوا لله، قال ويجعلون لله البنات، جعلوا لله البنات، جعلوا لله شركاء، جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام. إذن جعلوا لله ويجعلون لله ما لا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. إذن كلمة هذه يجعلون ويجعلوا لله ما يكرهون عرفنا أنها ممكن أن تفسر بأكثر من آية وبأكثر من حال. فهذا مما أبهم ثم فسر في مواضع أخرى، وأنت حقيقة لو تبحث ستجد أشياء كثيرة غير المغضوب عليهم، مع أن جاءت السنة في بيان المغضوب عليهم والضالين. من هم المغضوب عليهم؟ من هم الضالون؟ المغضوب عليهم نجدها مبهمة هنا، ما ندري من هم. فتجد أن السنة جاءت فقالت المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى هم والضالون هم النصارى. إذن كشف القرآن لنا، جاءت السنة وكشفت هذا المبهم. المبهم القرآن أبهم، قال غير مغضوب. ولذلك السعدي رحمه الله في تفسيره جعل اللفظ عاما، قال المغضوب عليهم كل من غضب الله عليه بسوء أعماله، ويدخل في ذلك اليهود دخولا أوليا. وقال الضالون كل من ضل وعمل على ضلال، ويدخل في ذلك النصارى دخولا أوليا. هو راعى الشيخ السعدي مثلا راعى عموم اللفظ وراعى تفسير السنة، فهو جمع بين هذا وهذا. الشاهد من كلام أن المغضوب عليهم والضالين مبهم وجاء تفسيره في هذا. طيب لو جاءك شخص سألك قال لك يعني لو نبحث في القرآن سنجد أشياء كثيرة وأمثلة كثيرة مما أبهمه الله في القرآن ثم فسره في موضع آخر أو فسرته في السنة، كثير كثير. يعني ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، من هو زوجه؟ ما نستطيع أن نعرفها، ما اسمها؟ جاءت السنة وبينت لنا أن الزوجة هذه هي حواء، وهكذا. فهذا المثال الذي ذكرت لك الأخير هذا يعني ممكن أن يصدق عليه أنه من تفسير مما أبهم في القرآن وجاء بيانه في السنة، لأن احنا عرفنا الآن أن الإبهام يعني مثل ما يعني أن يبهم في موضع في القرآن ثم يفسر في موضع في القرآن أو في السنة، هذا يصدق عليه. وممكن تحمل هذا المثال على أي شيء، على ما أبهم لكونه مشتهرا. أحيانا القرآن يبهم أشياء لكونها مشتهرة يبهمها لا يحددها. فزوج آدم حواء لكونها مشهورة وهي أم يعني أم بني آدم كلهم أبهمها الله سبحانه وتعالى لكونها مبهم. أحيانا يعني يبهم الشيء لقصد الستر عليه يعني حتى لا يفضح حتى لا يذكر باسمه فيبهمه الله سبحانه وتعالى سترا عليه يعني ويكون هذا أبلغ في استعطافه أبلغ في يعني كونه يرجع كونه يتوب لأنه لم القرآن لا يستعمل يعني مثل هؤلاء أن يعني يصرح بأسمائهم يصرح بأسمائهم يفضحهم أمام الناس فيذكرهم على سبيل الستر عليهم ويذكر بعض يعني الأوصاف وهم والعاقل يفهم يعني قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام من هو إذا رجعنا لأسباب النزول نجد موجود لكن الله أبهمه في اللفظ أبهمه ليش أبهمه قال لقصد الستر عليه لعله يرجع ويتوب ولذلك ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي وكان قد أظهر الإسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد وهرب ومر بزرع فأحرقه وأخذ ومر وحمر أخذها وعقر الحمر وأحرق الزرع وذهب وارتد عن إسلامه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. لكنه بعد ذلك أسلم كما ذكر أهل العلم أنه أسلم وحسن إسلامه. أن يبهم يعني أن يبهم اللفظ في القرآن الكريم للتنبيه على عمومه لأن الله لا يريد تخصيصه في شيء معين فيأتي بأسلوب العموم مثل ما ذكرنا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. هذا جاء مبهما لأن جاء بأسلوب الشرط ومن يخرج وشراء الشرط من صيغ العموم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا شخص معين لكن الله جاء بأسلوب ماذا؟ بأسلوب العموم بالشرط أي كل من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره سواء هذه هجرة الهجرة من بلاد الكفر وبلاد الشرك إلى بلاد الإسلام أو هاجر أو انخرج للحج أو خرج للجهاد أو خرج لأي شيء حسب نيته فيقع أجره على الله. ولذلك جاء مبهما. وهذا الذي ذكرناه قبل قليل أن عكرمة مولى بن عباس مكث 14 سنة يبحث عن هذا الرجل ولذلك المفسرون اختلفوا في اسم هذا الرجل اختلافا كثيرا ما استطاعوا أن يحددوا من هو. فأكثر المفسرين على أنه رجل يقال له ضمرة ابن العيس كان من المستضعفين بمكة وكان شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فلما سمع هذه الآية خرج وقال لأبنائه احملوني على الراحلة فقالوا إن الله عذرك إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان قال لا احملوني على الراحلة فحملوه على راحلته وانطلقوا به إلى المدينة ففي الطريق سقط ومات فهذا كتب الله له أجره. قيل أنه يعني مات بالتنعيم يعني سبحان الله العظيم خرج من مكة وانطلق إلى مكة من مكة وهو في طريقه فلما وصل التنعيم قريب من مكة يعني يمكن 35 كيلو فلما وصل التنعيم الذي فيه مسجد عائشة العام سقط من راحلته ومات. طيب هذا أيضا موضع يقولون أيضا من المواضع أو من الأشياء التي يبهم الله سبحانه وتعالى ثم يعني أسباب الإبهام أن يبهم الشيء لقصد تعظيمه بأن يوصف بوصف يدل على الكمال مثل قوله تعالى إذ يقول لصاحبه. هذا لو قيل إذ يقول لأبي بكر فقوله إذ يقول لصاحبه يكون هذا أفخم لأن أولا قصد الله بذلك التعظيم ووصفه بصفة الصديقية ووصفه بصفة الصحبة إذ يقول صاحبه فهذا خير. ومثله قول تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، هذا أبو بكر، ولا يأتل منكم أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى، فوصفهم الله بهذا الفصل بهذه الصفة الطيبة أنهم أولو الفضل وأنهم أهل السعة. كذلك قول تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، قيل نزلت في أبي بكر، وصف الله بصفة الصديقية وهي أشرف وأكمل. وهكذا أيضا قول تعالى وسيجنبها الأتقى، قيل أنها نزلت في أبي بكر. فأشياء أحيانا يعني الله عز وجل يبهمها بأوصاف معينة ولا يصرح بالاسم، وهذا الإبهام الغرض منه التفخيم، الغرض منه بيان الكمال ونحو ذلك. طيب، أن يبهم الأمر لقصد تحقيره وعدم الالتفات إليه، مثل قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من هو شانئه؟ غير مصرح باسمه. أبهم، لماذا أبهم؟ قال لاحتقاره وعدم المبالاة به وعدم الالتفات إليه. وهكذا تجد، وإلا المفسرون ذكروا من هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه أبتر وسيموت وينتهي وينقطع ذكره. طيب، أن يبهم الأمر، وهذا هو أهم شيء، أهم شيء في المبهمات وهو الأغلب، أن يبهم الأمر حيث لا فائدة وراءه، وهذا هو الأكثر. لو جاء رجل من أقصى المدينة أو كالذي مر على قرية أو نحو ذلك، هذه كلها أبهمت لأنه لا فائدة وراءها في تعيينها، فما دام ما في فائدة فالأولى يعني إبهامها. لو جاءك شخص قال لك مثلا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، من هو النفس؟ ما اسمه؟ نقول أبهمه الله. طيب، ما اسمه؟ نقول ما له حاجة. فقلنا اضربوه ببعضها، ما هو البعض؟ هل هو الذيل ولا الرأس ولا ماذا؟ نقول هذا مبهم ولا فائدة من تحديده. يقول لك مثلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، من هو؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم، من هما؟ قالوا هابيل وقابيل. طيب، عندك دليل؟ نأخذ به. ما في دليل؟ ما نستطيع. وهكذا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة، من هو عبدنا؟ قالوا الخضر. في دليل؟ قال نعم في دليل، جاءت السنة ببيانه. فإذا جاءت السنة ببيانه، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في زينب بنت جحش. فمثل هذه إن جاءت السنة ببيانها أو جاءت الآثار عن الصحابة ببيانه، لأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل وعلموا أحوال القرآن، فهذا نقبله. إذا لم يدل عليه دليل فالأولى تركه وعدم البحث عنه. كثير من في القرآن من الأشياء المبهمة، الإنسان يتعب نفسه وراءها ولا يستفيد، لا يستفيد منها. طيب، هذه الآن ذكرنا لك حوالي 7 أوجه من أسباب الإبهام في القرآن، لماذا يبهم الله؟ للتحقير، للعموم، لكذا لكذا، للتعظيم، وهكذا. تجد يعني هناك أسباب وهي مثل ما ذكرنا. طيب.